إديسيون AVM تقدم نصره. بغيت نحكي على واحد الإنسان أرتيست كامل فنان طلبوا له الرحمة يا الإخوان خونا حسني رمز الحب والحنان غنى على قاع مشاكل الناس من قلبه غنى بنية وإحساس حسني معروف حنين وحساس اليوم اطلبوا الرحمة يا ناس غنى على قاع مشاكل الناس من قلبه غنى بنية وإحساس حسني معروف حنين وحساس اليوم اطلبوا الرحمة يا ناس مكاش دار حسني ما تخلاش ولا مكاس دار حسني ما تخلهاش ولا فاميليا ما بكاش سيد باش تعطوني نقاش حسني سنين وما تتنساش طال غيابك كان وغيلة تبكيش ماني ماني والبيضة مون عمور زاد عذابك كان وغيلة تنسيش داك المحروم مانيش داكور طال غيابك كان وغيلة تبكيش ماني ماني البيضة مون عمور وغينا تنسيش داك المحروم ما نيش داكور ولدكم بيطة ولد الشعب مسكين صورتو كان داير رباس بعد ما ماتوا غاب على العين سموا عليه مسرح وقلبوا لاباس ولدكم بيطة ولد الشعب مسكين صورتو كان داير رباس بعد ما ماتوا غاب على العين سموا عليه مسرح قلبوا لاباس مازالك عايش حسني في قلبي يا حبيب الشعب نسيانك صار كل ما نتفكرك نطلب لك ربي سبحان الرب غفار الدم مازالك حي حسني في قلبي يا حبيب الشعب نسيانك صار كل ما نتفكرك نطلب لك ربي سبحان الرب غفار الدن الله يرحمك ويوسع عليك ربي رحيم يغفر لينا وليك يوم اصبغ الراي بلا بيك كتلوك شبان الروبوتيك الله يرحمك ويوسع عليك ربي رحيم يغفر لينا وليك يوم اصبغ الراي بلا بيك هاجوك نشوف وين الروبوتي ما تتنساش انت اينو بليار شكون ينسى اسطوره وليجوند فنكان ومازالوا فضاب يبغوه الناس وعليه الدموع ما تتنساش حسني تا يا إنوبليا شكون ينسى اسطوره وليجوند فنكان مازالوا فضاب يبغوه الناس عليه الدموع عشت مالك حسني ومتماليك ومن بعدك رايت يتم مالك الرغاية نقولها لك وحتى نتسمى علينا محتم عشت مالك حسني ومتلوار ومن بعدك رايت يتم مالك الرغاية نقولها لك وحتى نتسمى علينا محتم ما تتنساش ما تتنساش ما تتنساش يا لالي جود ما تتنساش ما تتنساش الله يرحمك يا حسني في دقة الرقدة